بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب، وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء، وقد تقع ألقابا. ومعرفة أسباب ذلك، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف، ومعرفة الإخوة والأخوات، ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء، وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء، وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل، وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها، والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الحافظ رحمه الله، الحافظ ابن حجر: ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة والكنى والألقاب والأنساب. هذا عطف قوله ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة، هذا عطف على ما قاله أقول عطف على ما قاله ابتداء في أول الفصل في قوله: ومن المهم معرفة، إلى آخره. فهذا العطف على هذا، يعني في قوله ومعرفة الأسماء، أي ومن المهم أيضا على طالب الحديث أن يعرف الأسماء المجردة، مع ما سبق من مسألة الكنى، نعم، وأسماء المكنيين وإلى غير ذلك. أيضا معرفة الأسماء المجردة، وأي ومعرفة الأسماء المفردة، وكذا معرفة الألقاب والأنساب. قال رحمه الله: ومعرفة الأسماء المجردة. ماذا يريد رحمه الله بالمجردة؟ قال عندكم في النزهة رحمه الله شرحا، قال بعد أن ذكر ومعرفة الأسماء المجردة، قال: وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد، وذكر بعض الحفاظ، ثم قال: ومنهم من أفرد الثقات ومثل، ثم قال: ومنهم من أفرد المجروحين ومثل، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص، ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص. كأنه في هذا الكلام يفيد أن المجردة هي التي ألفت من غير قيد، يعني لا قيد الثقة ولا قيد الضعف ولا قيد ماذا كتاب معين. ولهذا تعقبه قطلبغا رحمه الله في حاشيته، فقال: إن كان المراد بقوله، إن كان المراد بالمجردة التي لا تقيد بكونهم ثقات أو ضعفاء أو رجال كتاب مخصوص، فلا يظهر لقوله فمنهم من جمعها بغير قيد، فلا يظهر معنى لقوله فمنهم من جمعها بغير قيد، إذا كان كذلك مجردة من غير قيد، وذلك إذا لم يكن لا يراد به الثقات ولا يراد به المجروحين ولا رجال كتاب المخصوص، هذه بغير قيد، هي بغير قيد. ولهذا ذكره المناوي رحمه الله، ذكر تعليق الشيخ قاسم قطلبغا رحمه الله في اليواقيت وكأنه أقره، لكن زاد لفظه حكاية عن قطلبغا لم توجد أو لم أجدها في, في, في, في المطبوع من الحاشية في قوله ويرجع ذلك للكتب المؤلفة فيها. ويرجع ذلك للكتب المؤلفة فيها. وعلى كل حال فالمراد من الأسماء المجردة, يعني قد يقف أحدكم فيقرأ كلام الحافظ ولا يتضح له المعنى, المعنى فيه غلط حتى في النزهة. أقول المراد بالأسماء المجردة هنا هي الأسماء التي جردت عن الخصوصيات التي سبق بيانها في الأسماء وتعلقات الأسماء مع الكنى أو الأسماء المفردة وأقسامها. ذكرنا لكم في اللقاء الماضي جملة من حالات الاسم مع الكنية والكنية مع الاسم, أليس كذلك؟ عددنا نحو من 16 نوعا أو نحو ذلك. وكذلك الحال بالنسبة للأفراد الأسماء المفردة ذكرنا جملة. إذن المراد بالأسماء المجردة هي المجردة عن الخصوصيات السابقة, مجردة عن الخصوصيات السابقة لم يلتحق بها شيء من ذلك, لم يلتحق بها شيء من ذلك. ويريد رحمه الله ومعرفة الأسماء المجردة عن الخصوصيات مهم, كما أن معرفة الأسماء التي لها خصوصيات مهم, كما أن معرفة الأسماء وأحوالها مع الكنى مهم, أو الأسماء المفردة مهم ولها خصوصيات, كذلك الأسماء المجردة عن هذه الخصوصيات معرفتها مهم. هذا مراده, هذا هو مراده رحمه الله. ثم قال والمفردة. ماذا يريد بالمفردة؟ يريد رحمه الله بالأسماء المفردة التي لم يشارك من تسمى بشيء منها غيره فيها, لم يشارك من تسمى بشيء منها غيره فيها. واضح؟ فهذا مراده بماذا؟ بالمفردة. والمعنى أي وكذلك معرفة الأسماء المفردة التي تسمى بها بعض الرواة ولم يشاركهم فيها أحد, كذلك هو ماذا؟ أمر مهم لطالب الحديث أن يعرفه. وأنا ذكرت لكم في اللقاء الماضي أهمية هذا الفصل فلا أعيد تكرار أهمية, فالأهمية التي سبق بيانها تشمل جميع ما ذكر تحته رحمه الله. نعم. ثم قال والكنى والألقاب والأنساب. والكنى أي وكذا من المهم معرفة الكنى والألقاب المجردة عن الخصوصيات التي سبق بيانها. نحن ذكرنا هناك مع الأسماء وعلاقتها مع الكنى, أو الكنى مع الأسماء إلى غير ذلك, فلهم خصوصيات. فالمراد هنا معرفة الكنى وكذا الألقاب المجردة عن تلك الخصوصيات, لا خصوصيات تتعلق بها. والألقاب أيها الإخوة منها تارة ما تكون بلفظ الكنية, من الألقاب ما يكون منها بلفظ ماذا؟ بلفظ الكنية كأبي بطن لقب ولا يراد به ماذا؟ الكنية. وتارة تكون بلفظ الاسم كما مر معنا في سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتارة تقع نسبة إلى عاهة أو إلى حرفة أو إلى صفة من الصفات, كمثل العاهات كالأعرج أو الأعمش, والحرف كالعطار والخراد ونحو ذلك، والصفات كالضال، قيل هذا وصف لمن نعم لقب لمعاوية بن عبد الكريم الذي ضل في طريقه إلى مكة أو في طريق مكة. فإذا من المهم أيضا معرفة هذه الكنى والألقاب المجردة، كما أنه مهم أن نعرف الكنى والألقاب التي لم تجرد، بمعنى لها علاقة بالأسماء وغير ذلك مما سبق. وهذا النوع قد ألفت فيه مؤلفات، أعني في معرفة الكنى والألقاب والأسماء والأنساب، ألفت فيه مؤلفات. فمن ذلك كتاب الحافظ ابن الجوزي رحمه الله، كشف النقاب عن الأسماء والألقاب، وكتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله، نزهة الألباب في الألقاب. والأسامي والكنى مرة يعني أيضا الإشارة إلى هذا، إلى أنه قد ألفت فيها مؤلفات كالأسامي والكنى للإمام مسلم، والأسامي والكنى للإمام أحمد، وكذلك الأسامي أو الكنى والأسماء للدولابي وللحاكم وغيرهم من الحفاظ اعتنوا بهذا النوع، مهم جدا تمييزا ومعرفة. قال: والكنى والألقاب والأنساب. أي ومن المهم أيضا معرفة الأنساب، معرفة الأنساب بمعنى معرفة ما ينسب الراوي إليه مما ينسب إليه الراوي كأن ينسب إلى أب أو ابن، كابن علي وابن عباس أو نحو ذلك، أو أم كابن علي، نعم منسوب إلى من؟ إلى أمه، وهذا تميز به عن غيره، تميز به عن غيره من الحفاظ أو من المحدثين. وكذلك النسبة أحيانا تكون إلى إقليم، ينسب إلى إقليم من الأقاليم، إلى إقليم من الأقاليم، كأن يقال الشامي أو الدمشقي أو الحجازي أو نحو ذلك. وهذا قد سبق لما تكلمنا عن النسبة وكلام عبد الله بن مبارك رضي الله عنه ورحمه في هذه المسألة وما يتعلق بها. وقد ينسب الراوي أيضا إلى قبيلة، إلى قبيلة كالقرشي مثلا، أو إلى بطن من قبيلة كالهاشمي، كالهاشمي. فإذا جمع الراوي أو جمع في نسبته وفي سياق النسبة يذكر الأعم ثم الأخص، القرشي الهاشمي، نعم. وقد ينسب الراوي إلى واقعة، إلى واقعة حدثة كالبدري، كالبدريين، أو صناعة وهذا ظاهر ينسب إليها كالحداد، أو حرفة كالبزار، أو مذهب كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي ونحو ذلك. لكن العلماء استثنوا من الشافعي إلا محمدا، يعني ابن إدريس، نعم. ومنهم من ينسب أيضا إلى غير أبيه، وهذا مر معنا في المقداد ابن الأسود نسب إلى الأسود، وإلا فهو الصحيح أنه المقداد بن عمرو بالتبني. ومنهم من ينسب إلى جده، ومنهم من ينسب إلى جده كيعلى ابن منية، يعلى ابن منية منسوب إلى الجد، وإلا فاسم أبيه أمية، اسم أبيه أمية. ومنهم أيضا من ينسب إلى غير ما يسبق إليه الفهم، وهذا قد مر. إذن هذه النسب مهمة أن يعرف العبد طالب الحديث وطالب العلم الأنساب وإلى ما ينسب الراوي لما يميزه به عن غيره. قال رحمه الله: وتقع، الضمير راجع إلى ماذا؟ إلى الأنساب. قال: وتقع إلى القبائل. وذكر أن هذا في المتقدمين أكثر، النسبة إلى القبيلة. قال: والأوطان. وذكر أن هذا في المتأخرين كثيرا. وعللوا لماذا النسبة في المتقدمين كثيرة إلى القبائل والنسبة إلى الأوطان قليلة عندهم والعكس عند المتأخرين. قالوا: لأنهم كانوا قديما لا يسكنون المدن والقرى، لا يسكنون المدن والقرى، يعيشون في أماكنهم ومواطنهم، ثم تجدد الأمر وارتحلت الناس فتغير، والأمر في هذا سهل. قال: وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا، لأن الوطن أعم، يشمل بلاد أو الضياع أو السكك أو غير ذلك أو المجاورة، وإلى الصنائع والحرف، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. إذن من المهم لما كان ورود الألقاب مظنة لوقوع الاشتباه، وكذا الأنساب، نعم فيها اشتباه، مهم إذن أن يعتني الطالب في تمييزها، في تمييزها ومعرفتها. فهل هذه المعاني أو المعارف تكسب يعني عن طريق الخبرة، أم أنها لابد فيها من بحث والتنصيص؟ هي تنصيصية سماعية، ولهذا ألف العلماء في هذا كتبا ليتميز عند الطالب من ينظر في ذلك بين هذه النسب جميعا، ومنها كتاب الأنساب للحافظ السمعاني رحمه الله، وهو من أعظم الكتب في هذا الباب، واختصره الحافظ ابن الأثير رحمه الله في اللباب في اختصار الأنساب، اختصره وزاد عليه قليلا، اختصر وزاد، واختصر ذلك أيضا السيوطي رحمه الله في لب اللباب، في لب اللباب. وهناك كتب يعني عدة كتب أيضا في هذا المجال للحافظ ابن ماكولة رحمه الله، الإكمال وغيرهم. قال رحمه الله: وقد تقع ألقابا، نعم يعني النسب تقع كذلك ماذا؟ ألقابا. بعدها عندكم فيه من أول السطر أو تبدأ؟ أنا عندي متصلة، متصلة؟ لا هذا غلط، يجب أن تكون هنا نقطة، لأن الكلام انتهى. ومعرفة أسباب ذلك هذا يتعلق بمعرفة الأسماء، فهمتم؟ يعني عند حسب الصف الذي عندي هذا يعني جعله متصلا، وهذا غلط، هو الصحيح أن يكون هنا إيش نقطة، الكلام من جديد يبدأ. ومعرفة أسباب ذلك، ها؟ أسباب الألقاب والأنساب التي باطنها غير ظاهرها، يعني ومن المهم أيضا معرفة أسباب الألقاب والأنساب التي باطنها على خلاف ظاهرها. على خلاف ظاهرها، ويدخل معه في الأهمية أيضا ومعرفة الموالي، ومعرفة أي ومن المهم على طالب الحديث معرفة ماذا؟ الموالي، من أعلى ومن أسفل، بالرق أو بالحلف، وضبطها عندنا هنا في هذه النسخة بالحلف، غلط، ليس حلفا، حلف بالكسر فسكون، ومعرفة الإخوة والأخوات. قوله ومعرفة الموالي، الموالي كلمة المولى من الأضداد، كلمة المولى من الأضداد، تطلق على المعتق وعلى المعتق، فالأول هو الأعلى أعني المعتق، والثاني هو الأسفل وهو المعتق. لأن قوله ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، حتى كلام الحافظ ما أدري يعني ما أذكر الكلام في النزهة ماذا قال، ما ذكر شيئا، ها فقط لما تكلم قال ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالرق وبالحلف أو بالإسلام، نعم. لأن كل ذلك يطلق عليه مولى ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه، بالتنصيص عليه، هذا هو. فما في العبارة بيان لمعنى الأعلى والأسفل، واضح؟ فالمراد بالأعلى والأسفل كما ذكرنا المعتق والمعتق، والولاء هذا أقسام، أقسام ثلاثة: الولاء بالعتق، والولاء بالحلف، والولاء بماذا؟ بالإسلام. ومثال الولاء بالعتق كثير، هذا موجود أمثلته، منهم الليث بن سعد مثلا، الليث بن سعد المصري الفهمي مولاه ومولى الفهميين. ومثال الثاني بالحلف، قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله مالك الإمام، مثال لولاء الحلف مالك مثلا الإمام، قال مالك الإمام ونفره هم أصبحيون وهم حميريون صليبة، وهم حميريون صليبة، وهم موال لتيم قريش بالحلف، فهو أصبحي صليبة ولكنه تيمي بالولاء حلفا، واضح؟ والثالث مثال للثالث وهو الإسلام الإمام البخاري رحمه الله، فهو مولى للجعفيين، مولى للجعفيين لأن جده أسلم على يد اليمان الجعفي رحمه الله. واليمان الجعفي هذا هو جد لأحد شيوخ الإمام البخاري، وشيخه فيه هو عبد الله بن محمد المسندي، هذا اليمان الجعفي جد لعبد الله، الذي عبد الله هو أحد شيوخ الإمام البخاري في صحيحه. وهذا كما قال الحافظ ابن حجر لا يمكن الوقوف عليه إلا بماذا؟ بالتنصيص، بالتنصيص. ثم قال ومعرفة الإخوة والأخوات، أي معرفة، ومن المهم أيضا لطالب الحديث أن يعرف الإخوة والأخوات من العلماء والرواة، ما فائدة هذا النوع معرفته؟ هذا نوع مهم، وهو أنه قد يشتهر أحد هؤلاء الإخوة من العلماء أو الرواة يشتهر بالرواية، يشتهر بالرواية، فيرد أحد إخوته في رواية من الروايات، في رواية من الروايات، فلما يقف الطالب على هذا الراوي نعم فيظنه قد وقع أو ذكر خطأ ووهما، واضح؟ فإذا مهم معرفة الإخوة والأخوات. فمن الصحابة مثلا من الإخوة عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة ابن مسعود، عتبة ابن مسعود، وكذلك أيضا علي بن أبي طالب وأخوه عقيل وجعفر، هؤلاء ثلاثة من الصحابة إخوة كلهم بنو أبي طالب، وأيضا زيد بن ثابت وأخوه يزيد بن ثابت، ولهذا اعتنى العلماء بهذا النوع وألفوا فيه مؤلفات في معرفة الإخوة والأخوات، ومنهم الحافظ علي بن المديني والإمام مسلم رحمه الله والإمام أبو داود السجستاني رحمه الله وغيرهم، ألفوا في معرفة الإخوة والأخوات. وأعلى ما وجد من الرواة، من الرواة نعم تسعة إخوة، تسعة إخوة كما أفاده السيوطي رحمه الله، فهذا أكثر ما ذكر، يعني لا يعني أنهم لا يوجد لهم أكثر من هذا، يوجد أخوة لكن ليسوا من الرواة، ولهذا المعرفة للإخوة والأخوات من الرواة والعلماء، واضح؟ نعم. ثم قال رحمه الله بعد هذا: ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه. أي ومن المهم أيضا لطالب العلم أن يعرف الآداب التي يجب أن يتحلى بها هو، وكذلك الشيخ الذي يجب عليه أن يتحلى بجملة من الآداب. وهذا الأمر قد ذكرناه في بدء دروسنا أو في بدء شرح الكتاب، ذكرت ونبهت على جملة من الآداب التي يتحلى بها الطالب. وهنا الحافظ ابن حجر يختم هذه الرسالة العظيمة بالتذكير، والذكرى تنفع المؤمنين، ولو لم يكن هذا الأمر مهما عند الأئمة لما أفردوه بالتصنيف ولما ضمنوه كتبهم. فكثير من الناس يحرم من العلم ويحرم الخير بسبب تفريطه في هذه الآداب، تفريطه في هذه الآداب. ومما يحسن قراءته، وأشار الشيخ رحمه الله إلى بعض الآداب عن الحافظ ابن حجر، لكن نقرأ كلاما للحافظ ابن دقيق العيد في الاقتراح في الباب الثالث في آداب المحدث وآداب كتابة الحديث، تكلم عن آداب المحدث والطالب. نقرأ. نعم. قال الإمام رحمه الله: الباب الثالث في آداب المحدث وآداب كتابة الحديث. وفيه مسائل: الأولى العمدة العظمى في كل عبادة تصحيح النية، ومن أحسن ما يقصد في هذا العلم شيئان: أحدهما التعبد بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكرر ذكره، ويحتاج ذلك أن يكون مقصودا عند اللفظ به ولا يخرج على وجه العادة. والثاني قصد الانتفاع والنفع للغير، كما قال ابن المبارك رحمه الله: وقد استكثر كثرة الكتابة منه، لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها إلى الآن. يعني يريد رحمه الله أن يبين أن من الآداب وأعظم أدب يجب أن يتذكره الطالب والشيخ كذلك هو ماذا؟ تصحيح النية، لأن طلب العلم كما قلنا عبادة لله، فلا بد فيها من شرطي القبول، وهو أولها الإخلاص لله جل وعلا في تعليمه للطلاب يعني الشيخ، وفي تعلم الطالب أيضا وهو التلميذ. ثم ذكر مثالا لما قاله الإمام عبد الله بن المبارك قد استكثر أو استكثر كثرة إيش؟ استكثر كثرة الكتابة منه الكتابة منه. قال ولعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها حتى الآن أو إلى الآن. فلا يدري الإنسان لعل أين الخير في أول دراسته في وسطها في آخر، الله أعلم. نعم. ولا خفاء بما في تبليغ العلم من الأجور، يعني لا يخفى على طالب العلم الحصيل العاقل اللبيب ما في نفع الغير من الخير، ما في نفع الغير من الخير، كما قال جل وعلا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال سفيان وغيره مباركا أينما كنت، أي نفاعا معلما للناس الخير، نفاعا معلما للناس الخير. فالمؤمن السني الصحيح الذي على رزق علما وفهما ومن الله عليه بذلك أينما حل وارتحل نفع مثل الغيث، كلما نزل موطنا نفع الذي نفع أهل تلك البلاد وتلك الديار. نعم. ولا سيما برواية الحديث، نعم، يدخل الراوي في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها. هذا من الوعد، ولذلك تجد على أهل الحديث نظارة لكثرة دراستهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الثانية، متى احتيج إلى الشخص في روايته فليتصدى لذلك، ويختلف ذلك بحسب الزمان والمكان، فرب بلاد مهجورة يقع إليها من يحتاج إلى روايته هناك ولا يحتاج إلى روايته في البلاد التي يكثر فيها العلماء، يعني يوجد كثرة متوافرة فالحاجة إلى إسماعه يعني ليست قائمة، بخلاف لو حل إلى بلد نزل بلدا فالحاجة إليه قائمة. هذا ليس فقط في باب ماذا؟ إسماع الحديث وروايته، هذا ينطبق على التعليم عموما، على التعليم عموما. فإذا ما نزل الإنسان بلدا فيه جفاء، ما في أحد جفاف لا طلاب علم ولا، فيتعين عليه والحاجة إليه ماسة أن يعلم الناس الخير. أما أن يرد بعضهم إلى بلد أهل العلم فيه متوافرون وموجودون وهو في معزل عنهم لا يطلب ولا يتعلم، هذا محروم. كما أنه إذا نزل بلدا وقد تزود من العلم احتيج إليه، كذلك إذا دخل إلى بلد ومن الآداب المقررة أن يأخذ عن أهلها، أن يأخذ عن أهلها ليتعلم. نعم. واستحب بعضهم أن يحدث بعد استيفاء الخمسين، وقال ليس بمنكر أن يحدث عند استيفاء الأربعين. نعم، يعني هذا من بعض الآداب أنه لا يحدث إلا بعد أن يبلغ خمسين عاما، وبعضهم قال أربعين عاما. وعلى كل حال قد هذا يختلف باختلاف الناس، وأرادوا بهذا أن كمال العقل والرجحان في مثل هذا السن. نعم، لكن لا يعني هذا أن هذا هو الواجب لا يجوز غيره، فإن من الحفاظ والعلماء من حدث قبل هذا السن بكثير، منهم الإمام البخاري رحمه الله وغيره. فهذا الحافظ النووي رحمه الله مات وهو شاب في 37 من عمره، نعم، أو نحو من هذا. وهذا العلامة الشيخ حافظ شيخ شيوخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في 36 من عمره رحمه الله، وخلف هذا العلم الكثير والتحقيق العجيب البديع في كتبه رحمه الله. نعم. واعترض على هذا بجمع من السلف، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تصدر للفتيا والتعليم وهو ابن 30 أو دونها. نعم. واعترض على هذا بجمع من السلف المتقدمين ومن بعد، اعترض على هذا الرأي يعني، نعم، بجمع من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين ممن لم ينتهي إلى هذا السن ومات قبله. نعم. وقيل إنه ينبغي إمساك المحدث عن التحديث في السن الذي يخشى عليه فيه من الهرم والخرف. نعم، حتى لا يعني يتقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يمسك الحفاظ على هذا أولى لا شك. ويخاف عليه أن يخلق ويروي ما ليس من حديثه. قال ابن خلاد: أعجب إلي أن يمسك في الثمانين، وهذا عندما يظهر أمارة الاختلال ويخاف منها. فأما من لم يظهر ذلك فيه فلا ينبغي الامتناع، لأنه هذا الوقت أحوج ما يكون الناس إلى بيان روايته. نعم، خاصة إذا ما جمع بين الكبر والسن والعلم والقدر والرحلة وغير ذلك، الحادث إليه مؤكدة. نعم، وكذلك القول في الأعمى إذا خيف منه التخليط. نعم. الثالثة: يستحب ألا يحدث ببلد فيه من هو أولى منه لسنه أو لغير ذلك، هكذا قالوا. نعم، هكذا قالوا، أنه لا يستحب له أن يعني يحدث في بلد فيه من هو أولى منه. نعم، وهو علق رحمه الله. نعم، ولا بد أن يكون ذلك مشروطا بألا يعارض هذا الأدب ما هو مصلحة راجحة عليه. ما هو إذا كانت المصلحة الراجحة في أن يتكلم أو أن يعلم وهو يعني مؤهل لذلك، فهنا المصلحة أرجح مع وجود غيره. وعلق أيضا شيخ شيوخنا الشيخ حافظ رحمه الله على كلام للحافظ ابن حجر ذكره عندكم في النزهة بنحو من هذا، أنه لا يحدث في بلد فيها من هو أولى منه. علق الشيخ حافظ رحمه الله بقوله في دليل أرباب الفلاح، نقلته أنا هنا. نعم، قال الشيخ حافظ رحمه الله معلقا على قول ابن حجر بنحو مما هنا، قال: قلت لعل هذا باعتبار الأولوية، وإلا فقد حدث جماعة من التابعين بحضرة الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم، بل أفتوا ولم ينكر ذلك عليهم. هذا هو، هذا الأولى. نعم، أن لا يحدث ببلد يوجد فيها من هو أولى منه، لكن إن حصل لا نقول أنه قد ارتكب أمرا منهيا عنه. واضح؟ بالحاجة، إذا كانت الحاجة قائمة أو حتى لو لم تكن الحاجة، لكن يوجد نعم مقتضٍ قائم، وليست حاجة راجحة، إنما مقتضٍ قائم وأراد أن يعلم، لا حرج، أفتى من الصحابة، أفتى بعض التابعين في وجود بعض الصحابة. نعم، ومن الآداب المذكورة أنه إذا التمس منه ما يعلمه عند غيره بإسناد أعلى من إسناده أو أرجح من وجه آخر، أن يعلم الطالب به ويرشده إليه نصحا. ماذا يريد رحمه الله؟ أن من تمام نصح الشيخ للتلميذ إذا علم أن في البلد من هو أعلى إسنادا منه أن يرشده إليه، اذهب إلى فلان أيضا خذ منه. هذا من تمام النصح والصدق مع الطالب، ولكن هنا ثم تقيد. نعم، وهذا أيضا يفصل الحال فيه. يعني الحافظ بن دقيق يرى أن الإطلاق يعني يحتاج إلى شيء من ماذا؟ من البيان، إطلاق غير صحيح. نعم، وينبغي أن يكون عند الاستواء فيما عدا الصفة المرجحة. عند الاستواء أيوة، فيما عدا الصفة المرجحة، المرجحة أو المرجحة، إذا كان عنده ما هو أرجح، قد يكون بعضهم أعالي إسنادا لكنه من العامة، سيأتي كلامه. نعم، أما مع التفاوت بأن يكون الأعلى إسنادا عاميا لا معرفة له بالصنعة، والأنزل إسنادا عارفا ضابطا، فهذا يتوقف فيه بالنسبة إلى الإرشاد المذكور. نعم، لأنه قد يكون في الرواية عن هذا الشخص العامي ما يوجب خللا. هذا هو، قد ترشده إليه فإذا بهذا الذي أنت علمته قد أضاعه عليه وضيعه عليه وأدخل له ماذا؟ فخلط الحابل بالنابل. نعم، ومن آدابه أن يحدث على طهارة ووقار وهيبة وتمكن. وروي عن مالك رحمه الله أنه كان يغتسل للحديث ويتبخر ويتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلس زبره وقال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وليقبل على الناس بوجهه ولا يورد حديثا سردا. يعني انت لك ان تنظر هذه الجمل من الاداب الدقيقه كيف يعتنون بها لطالب العلم، كل هذا ليربي الطالب والشيخ نفسه على ماذا؟ على هذه الجادة المسلوكة. أنا أقول لو أن أهل العلم طلابا ومشايخ تقيدوا بهذه الآداب لوجدت شيئا عظيما يمشي على الأرض. نعم، بل بعض الناس تحفظ من المتون وتحفظ في صدورها القراءات وتحفظ كذا، لكن لا سمت ولا هدي ولا دل. بل بعضهم يحفظ هذه الأمور ويدرسها ويدرسها وهو على خلاف اعتقاد أهل السنة، وهذا موجود، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. نعم. ولا يورد الحديث سردا يمنع السامع من إدراك بعضه. نعم، يعني بعضهم يسرده سردا سريعا ولا يستمع بعض الطلاب إلى القراءة، وهذا موجود الآن، سيأتيك الآن عند نعم. ولقد تسامح الناس في هذه الأعصار. نعم. فيستعجل القراء استعجالا يمنع من إدراك حروف كثيرة، يأكلون الحروف أكلا، وهذا موجود وهذا غلط. أنت تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له من التعظيم والإجلال والتوقير ما لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما هذا الاستعجال؟ وهذا موجود في بعض الأوقات، جاء أحد المشايخ المسندين فقالوا نعرض عليه السنن لأبي داود، فكان القارئ يقرأ، يعني وصف ابن الدقيق عند أمام هذا القارئ يمكن نعمة، من العصر إلى العشاء 600 حديث إسنادا ومتنا، 600 حديث، هذا ما هو صحيح. طبعا لا تبحث عن الحروف وصواب النطق وصحة ألفاظ الأداء أو ألفاظ أسماء الرجال فضلا عن أحاديث كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا موجود. قيل لي يا شيخ يوجد هذا المجلس، فحضرت مجلسا واحدا، أول المجلس لما رأيت هذا العبث خرجت، قلت هذا عبث وليس هذا من العرض المحمود، هذا من العرض المذموم. طبعا تمر معك معضلات وإشكالات كثيرة جدا، أنت لو سرحت بس قلبت الصفحة اللي كذا فاتت 5 أحاديث بس كذا، وفتحت كذا ترجع تلقى 5 أحاديث 6 أحاديث ما شاء الله، هذا من العبث واللعب. نعم. فيستعجل القراء استعجالا يمنع من إدراك حروف كثيرة بل كلمات، وهذا عندنا شديد، لأن عمدة الرواية الصدق ومطابقة ما يخبر به للواقع. نعم، هذا هو. وإذا قال السامع على هذا الوجه قرأه علي فلان وأنا أسمع، أو أخبرنا فلان قراءة عليه وأنا أسمع، فهذا إخبار غير مطابق فيكون كذبا. نعم. وما قيل في هذا أنه يدخل في الإجازة المقرونة بالسماع، ويكون ذلك رواية لبعض الألفاظ بالإجازة من غير بيان، فهذا تسامح لا أرضاه. هذا هو، يعني يظنون أن هذا العرض بهذه الصفة هو، يعني يطلبون من ورائه الإجازة، ومن ورائه ذلك ماذا؟ أنهم سمعوا وعرضوا. أي عرض من هذا وأي تقويم من هذا؟ قال تسامح لا أرضاه. نعم. فهذا تسامح لا أرضاه لما أشرنا إليه من بعد لفظ الإجازة من معنى الإخبار، بل هنا أمر زائد، وهو دلالة اللفظ على أنه سمع جميع ما يرويه من الشيخ. نعم. ولم يكن المتقدمون على هذا التساهل. هذا أبو عبد الرحمن النسائي يقول فيما لا يحصى من المواضع في كتابه، وذكر كلمة معناها كذا وكذا، وذكر كلمة معناها، لأنه فاتته ماذا؟ نعم، اللفظ الدقيق. نعم. والذي أراه في مثل هذا أن يستقرأ الشيخ برواية جميع الجزء، فإذا وقع مثل هذا في السماع أطلق الراوي عند الإخبار قائلا أخبرنا فلان، من غير أن يقول قراءة عليه، لأن قد بينا أن الإخبار الجملي في هذا كاف لمطابقة الواقعة وكونه على قانون الصدق. وغاية ما في الباب أن يكون بعض تلك الألفاظ التي لم يسمعها داخلة في هذا الإخبار الجملي. هذا الأدب يجب أن يراعيه الشيخ وأن يراعيه الطالب. يعني هو أتكلم في باب الأدب أيضا في قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدره بما أثر عن الإمام مالك من التهيئة والإجلال في التحديث. فلا ينبغي للشيخ أن يسمع وأن يسمع بمثل هذه الصورة، ولا ينبغي للطالب أن يكون همه أن يقرأ بمثل هذا العرض الذي لم يصحبه هذا الإجلال ولا هذا التعظيم ولا التوقير. نعم. وإنما كرهنا ذلك فيما إذا لم يسمع الجزء أصلا لمخالفته العادة، ولكونه قد يوقع تهمة إذا علم أنه لم يستمع الجزء من الشيخ، وهذا معدوم في هذه الصورة، ولا سيما إذا ثبت السماع بغير خطه وانتفت الريبة من كل وجه. نعم. واستحب أيضا عقد مجلس للإملاء تأسيا بالسلف الماضين، ولأنه لا يقوم بذلك إلا أهل المعرفة، ولأن السماع يكون محققا متبين الألفاظ مع العادة في قراءته للمقابلة بعد الإملاء. وقد قال الحافظ أبو طاهر السلفي شعرا فيه: فأجل أنواع الحديث بأسرها ما يكتب الإنسان في الإملاء. ومن آدابه افتتاح الكلام بحمد الله تعالى. هذا من آداب الشيخ، كله للشيخ. نعم. افتتاح الكلام بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عادتهم أن يقول المستملي: من ذكرت، أو ما ذكرت رحمك الله، أو غفر الله لك، أو ما أشبهه. يعني أنه يقدم بين يديه ماذا؟ دعاء في السؤال. نعم. والأحسن عندي أن يقول: من حدثك أو من أخبرك، إن لم يكن تقدم من الشيخ لأحد ذكر، إلا أن تكون هذه العبارة، أعني قوله من ذكرت، عادة للسلف مستمرة، فالاتباع أولى. نعم. وليثني على شيخه في حال الرواية عنه بما هو أهل، ولا يتجاوز إلى أن يأتي في ذلك بما لا يستحقه الشيخ، فإن معرفة مراتب الرواة من المهمات. نعم. تنزيل الناس منازلهم، تنزيل الناس منازلهم. نعم. فمتى وصف غير الحافظ بالحفظ فقد نزله منزلة يترتب عليها حكم، ومتى انتهى إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قيل يرفع الصوت. ومن الآداب إذا جمع بين جماعة من شيوخه في الرواية عنهم أن يقدم من يستحق التقديم، الأعلى إسنادا أو الأحفظ، وتقديم الأحفظ والأتقن أولى. نعم. واختاروا في الانتقاء ما على سنده وقصر متنه، وكان الحفاظ المتقدمون يختارون ما فيه فائدة تخصه بالنسبة إلى غيره، كزيادة في المتن أو غرابة في السند أو تبيين لمجمل، ولهذا كان يختار للانتقاء الحفاظ. نعم. ويتجنب في الإملاء ما لا تحتمله عقول الحاضرين وما يقع لهم فيه شبهة أو إشكال. نعم، لأنه إذا أوقعته عليهم دخلوا في إشكال عظيم، ما أنت محدث قوم بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان على بعضهم فتنة. نعم. وليتجنب الموضوعات فإن كان ولا بد فمع بيان أمرها. ومن عادتهم ختم مجالس الإملاء بالحكايات والأشعار، فإن كانت مناسبة لما تقدم من الأحاديث فهو أحسن. نعم. هذه آداب المحدث. نعم. وأما آداب الطالب فبعد حسن النية التي هي رأس المال. نعم. أن يأخذ نفسه بالأخلاق الزكية والآداب المرضية، وليجد في الاجتهاد ويبدأ بالسماع، لأن العلم يراد للعمل والعمل يراد للنجاة، فما فائدة هذه الأخلاق أو هذه الآداب التي يتعلمها الطالب ولا يتحلى بها؟ نعم. ويبدأ بالسماع من شيوخ أهل بصره مقدما للأولى فالأولى. ويبدأ بالسماع من شيوخ أهل مصره. نعم. لا أن يأتي إلى المصر الذي فيه هذا العلم فيقول أنا أستغني. نعم. والناس اليوم منهمكون على طلب العالي، فهو عندي أضر بالصنعة، فإنه اقتضى الإضراب عن طلب المتقنين والحفاظ، ولو لم يكن فيه إلا الإعراض عمن طلب العلم بنفسه وضبطه بتمييزه، إلى من أجلس في المجلس صغيرا لا تمييز له ولا ضبط ولا فهم، طلبا للعلو بقدم السماع، فإذا فرغ من أهل مصر فليرحل إلى غيره ولا يتساهل في التحمل والسماع، ويستعمل ما يسمعه من الأحاديث المراغبة في الخير ما لم تكن موضوعة أو تقتضي إثبات شيء من الأحكام لا على الوجه، وليعظم الشيخ ولا يثقل ولا يطول تطويلا يضجر، ولا يستعمل ما قاله بعض الشعراء. يعني يقصد رحمه الله يجب على الطالب أن يراعي في سؤاله وجلوسه ونحو ذلك مع الشيخ ما هو محمود، بل منهم من يطول حتى يضجر، وهذا المضجر قد يحرم من العلم، كما قال بعض السلف: ما وصل من وصل إلا بالحرمة، وما حرم من حرم إلا بترك الحرمة. يعني الاحترام والتقدير، ويعرف متى يسأل. واضح؟ وهذا أمر بين، يعني هذا أمر بين تلحظه ويلحظه كثير في مثل هذه الأزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل لو تكلم بعضهم في هذه المسائل تجد منهم من لا يعيرها سمعا، يظنها أنها من نافلة ماذا؟ القول، وهي من أساس العلم. ولهذا نبه العلماء، أفردوا مصنفات وكتبوا بها الكتب، علماء جهابذة أفذاذ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وليعظم الشيخ ولا يثقل. يعني أحدهم مرة اتصل يسأل، فقلت يا بعد العشاء الساعة 10، قلت والله لا أستطيع، أنا مشغول غدا العصر أستمع. فأرسل إلي رسالة بعد أن انتهى، قال: يا شيخ، ما الدليل على أنك لا تستقبل إلا بعد العصر؟ إيش هذا السفه؟ ما الدليل؟ يعني ماذا يقصد بالدليل؟ إيش يريد من الدليل؟ ما في أدب؟ أنا لا أستطيع هذا الوقت، غدا العصر أستطيع، ما الدليل أنه لا تستقبل بعد العشاء وتستقبل بعد العصر؟ هؤلاء السفهاء كثر، لا كثرهم الله. نعم. وليعظم الشيخ ولا يثقل ولا يطول تطويلا يضجر، ولا يستعمل ما قاله بعض الشعراء، أعني في الشيخ بالسؤال تجده سلسا يلتقيك بالراحتين، وإذا لم تصح صيحة فكالا رحت عنه وأنت صفر اليدين. نعم، هذا كأنه يثور الطلاب على أشياخهم. نعم، وهذا غلط، ولذلك نهى السلف عن مثل هذا الوضع وهذه الطريقة من السؤال. وانظر أدب جبريل عليه السلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الدين الطويل، كم فيه من الأدب ومن الآداب والحكم المستفادة من ذاك النص العظيم. زد على هذا تنصيص أهل العلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وإذا سألت فاسأل تفقها لا تعنتا. والحافظ ابن حزم رحمه الله له كلام جميل في رسالته الأخلاق والسير في مداواة النفوس في أدب السؤال وأحوال السائلين. نعم. وليفد الطلبة بعضهم بعضا، ولا يمنع السماع، ولا يمنعه الحياء والكبر عن كثير من هذا. يذكر لك الآن بعض الآداب الطلاب مع بعضهم البعض، كما قلنا في بداية الدرس أولا في شرح الكتاب، هناك آداب للطالب مع نفسه ومع شيخه ومع إخوانه. كثير من هذه الآداب تجدها منفوة بين الإخوة، ما في حسن ظن ببعض، ما يعني يوجد هذا، صحيح؟ تحامل. وإذا جاء ليطلب منك أمرا يطلبه كالآمر، ما هو طلب أخوة ورغبة في المعرفة بنهر وكاهر والعياذ بالله، ما ينبغي هذا. ولذلك يحصل من وراء ذلك تدابر وتقاطع وتأسف وتضجر، وإذا ما أقبل قوبل بوجه، وإذا ما أدبر بكل ما في ظهره والعياذ بالله. ما يصير هذا، وكله لا يجوز. نعم. وليفد الطلبة بعضهم بعضا، ولا يمنع السماع، ولا يمنعه الحياء والكبر عن كثير من الطلب، فلا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر، بل ضاع العلم بين حي ومستكبر. نعم. فلا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومن رق طبعا وجهه هذا الحياء المذموم ليس من الحياء المحمود. نعم. ومن رق وجهه رق علمه، وليكتب ما يستفيده ولو أنه ممن دونه، ويسمع الأجزاء والكتب على التمام ولا ينتخب. أعد هذه العبارة، ولو ممن، ولو أنه ممن دونه. نعم. أولها وليكتب، وليكتب ما يستفيده ولو أنه ممن دونه. ولو كان ممن دونه كما قاله جمع من الأئمة، ومنهم يزيد بن زريع والإمام البخاري وغيره، لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو دونه وممن هو معه وممن هو معه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ويسمع الأجزاء والكتب على التمام ولا ينتخب إذا أمكنه ذلك، فإذا اتسع مسموعه بحيث تكون كتابة الكتب كاملة كالتكرار فلينتخب ما يستفيد، وكذلك إذا قل ذات يده أو قل الزمن عن أخذ الكتب الكاملة فلينتخب، وقد كان الناس على ذلك. وليقدم العناية بالكتب الستة. نعم، يبدأ بالعناية بالكتب الستة لأنها أصول. نعم. ومقدمها الصحيحان، ثم كتب المسانيد وكتب العلل وكتب الضبط لمشكل الأسماء والمؤتلف والمختلف، وليتقن ما أشكل عليه. ولذلك كثير من الناس تظن أن علوم الحديث تقف عند النخبة والنزهة وما تبعها. كل هذه أنواع وعلوم يجب أن يضبطها الطالب وأن يعرفها. نعم. وليذاكر بما عنده ويشتغل بالتصنيف والتخريج، فهو من أعظم الأشياء عونا له. هذا لمن كان أهلا لذلك، ولا يرتقي هذه المرتبة إلا بعد أن يمر بمراحل، حتى يمر بمراحل. نعم. ولتكن عنايته بالأولى فالأولى من علوم الحديث، ونحن نرى أن أهمها ما يؤدي إلى معرفة صحيح الحديث، ومن الخطأ الاشتغال بالتتمات والتكملات من هذه العلوم وغيرها مع تضييع المهمات. مع تضييع المهمات، هذه يعني جملة من كلامه رحمه الله، كلام نفيس بديع. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله له رسالة لطيفة في صفحات طبعت، هذه ثلاث رسائل مكتوب فيها، ثلاث رسائل في الأولى إجزاء سبع بدنة والبقرة عن شاة إلى آخره، الثانية في آداب المعلم والمتعلم، فائدة حقيقة فيها جميلة. قال: ومن أعظم ما يجب على المعلمين أن يقولوا لما لا يعلمونه الله ورسوله أعلم، لا يكتبون ما لا علم عندهم، وليس هذا بناقص لأقدارهم، بل هذا مما يزيدهم، بل هذا مما يزيد قدرهم، ويستدل أو يستدل به على دينهم وتحريهم للصواب، وفي توقفه عما لا يعلم فوائد كثيرة، منها أن هذا هو الواجب عليه، لأن الله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومنها أنه إذا توقف وقال لا أعلم فما أسرع ما يأتيه العلم، ذلك إما من مراجعته أو مراجعة غيره، فإن المتعلم إذا رأى معلمه توقف جد واجتهد في تحصيل علمها الطالب يعني وإتحاف المعلم بها، فما أحسن هذا الأثر. وهذا موجود، وهذا موجود. قال: ومنها أنه إذا توقف عما لا يعرف كان دليلا على ثقته وإتقانه فيما يجزم به من المسائل، كما أن من عرف أو من عرف منه الإقدام على الكلام فيما لا يعلم كان ذلك داعيا للريب في كل ما يتكلم به حتى في الأمور الواضحة، كما قال غير واحد من السلف: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون، ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون ومنها أن المعلم إذا رأى منه المتعلمون توقفه عما لا يعلم كان ذلك تعليما لهم وإرشادا إلى هذه الطريقة الحسنة والاقتداء بالأحوال والأعمال أبلغ من الاقتداء بالأقوال، إلى أن ذكر والحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين، وذكر جملة في آداب المعلم والمتعلم، ثم أنا عنونت لها بعنوان كلمة لطيفة له رحمه الله، قلت توجيه منه في طريقة البحث. قال: وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما، فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحققها وتفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه، فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض. ألم رسالة لطيفة جميلة جدا، لو قرأتموها كلها في صفحاتها تجاوز 10 أو نحوها، فانظروها بارك الله فيكم. ثم قال الشيخ عن الحافظ ابن حجر: وسن التحمل والأداء وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه. نقرأ كلام الحافظ في سن التحمل والأداء في النزهة. قال رحمه الله: ومن المهم معرفة سن التحمل والأداء، والأصح اعتبار سن التحمل بالتمييز، هذا في السماع، وقد جرت عادة المحدثين بإحضارهم الأطفال مجالس الحديث ويكتبون لهم أنهم حضروا، ولا بد في مثل ذلك من إجازة المسمع، والأصح في سن الطلب بنفسه أن يتأهل لذلك، ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب أولى إذا أداه بعد توبته وثبوت عدالته. نعم، هذا هو. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له بزمن معين، نعم، بل يقيد بالاحتياج والتأهل لذلك. هذا، ومتى كان مؤهلا أدى. نعم. وهو مختلف باختلاف الأشخاص، وقال ابن خلاد: إذا بلغ 50 ولا ينكر عند 40. نعم. وتعقب بمن حدث قبلها كمالك. نعم، كما مر معنا في كلام الحافظ ابن دقيق. نعم. قال: وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، يعني من المهم أن يعرف الطالب أيضا صفة كتابة الحديث، ولي رسالة في هذا مستقلة. نعم، مصطلحات المحدثين في كتابة الحديث وضبطه وإصلاحه. نعم، على كل حال ذكر الحافظ جملة من الآداب ومن الأمور المهمة التي يجب أن يعرفها الطالب في صفة كتابة الحديث. نقرأ. قال: ومن المهم معرفة صفة كتابة الحديث، وهو أنت ترى أن الحافظ حتى آخر كلامه كله مهم، واحتاج إلى أن نتوقف عنده، وفي العجل الندامة. نعم. وهو أن يكتبه مبينا مفسرا. مبينا مفسرا، يعني واضح، كلماته واضحة. نعم. ويشكل المشكل منه وينقصه. نعم، يشكل، ما طبعا هذه مسألة، هل يشكل كل الحديث أو بعضه إلى آخره، اختار الحافظ يشكل المشكل. ويكتب الساقط في الحاشية اليمنى ما دام في السطر بقية. نعم. وإلا ففي اليسرى. وصفة هذا اللحق يعني. نعم. وصفة عرضه، وهو مقابلته مع الشيخ المسمع. نعم. أو مع ثقة غيره أو مع نفسه شيئا فشيئا. وصفة سماعه لئلا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، يعني عند الكتابة يكتب ويتكلم مع فلان ولا يتكلم ولا ينام، ما ينفع هذا. وصفة إسماعه كذلك. نعم. وأن يكون ذلك من أصله الذي سمع فيه أو من فرع قوبل على أصله. الشيخ. نعم. فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. نعم. وصفة الرحلة فيه حيث يبتدئ بحديث أهل بلده فيستوعبه ثم يرحل فيحصل في الرحلة ما ليس عنده، ويكون اعتناؤه بتكثير المسموع أولى من اعتنائه بتكثير الشيوخ. هذا هو. نعم. وصفة تصنيفه. لا يكفي. إذن الرحلة أيضا ألف فيها بعض الحفاظ كتابا، ومنهم الحافظ الخطيب رحمه الله، قال وتصنيفه إما على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. إن تأهل الراوي، إن تأهل الطالب للتصنيف وأراد أن يكتب ويخرج ونحو ذلك، فالتصنيف له ماذا؟ له طرائق، منها على المسانيد، نعم، مسانيد الصحابة أو على حروف المعجم أو نحو ذلك، وهذه كتب مؤلفة عديدة وكثيرة. أو الأبواب يعني كالجوامع، أو العلل أو الأطراف. ومعرفة سبب الحديث أيضا، يعني من المهم على طالب الحديث أن يعرف سبب ورود الحديث، لأن معرفة أسباب ورود الحديث تعين على فهم الحديث، تعين على فهم الحديث. ولذلك ألف بعض الحفاظ في أسباب ورود الحديث، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء يعني في سبب الورود، وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محض، ما هي محل اجتهاد، فالتصانيف موجودة وكتب مسطرة، ظاهرة التعريف. ولك أن تنظر في كلام الحافظ الخطيب رحمه الله في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ذكر جملا من الكتب التي يجب أن يعتني بها طالب العلم، سواء في المسانيد المصنفة على المسانيد أو على الأبواب أو على العلل أو نحو ذلك. تجدون هذا في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، مستغنية عن التمثيل لكثرتها وحصرها متعثر، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. ختمت الرسالة، ختم الله لنا ولكم بخير، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن استمع القول فيتبع أحسنه، وأن يبارك لنا ولكم فيما تعلمنا، وأن يرزقنا علما نافعا، وأن يجعلني وإياكم من العالمين العاملين. فقد كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يدعو: اللهم علمني ما ينفعني، وانفعني بما علمتني، وارزقني علما ينفعني. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم فيما تعلمناه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بالنسبة للإخوان، قلنا لهم يسجلون أسماء لكتابة الإجازة لمن حضر اللقاء أو اللقاءات، وإن شاء الله إذا كانت الأسماء موجودة بس بجوارها الجنسية، نعم، حتى أسجل هذا في الإجازة إن شاء الله، وتأتوني بها إن شاء الله. يعني اليوم نحن نعيش في الأيام ثلاثاء، لعلها تكون جاهزة إن شاء الله الخميس أو الجمعة، وأنا أصطحبها معي في قباء في التوعية. أنا عندي توعية تبدأ من السادسة إلى التاسعة، توعية الحج في جامع قباء، فمن أراد أن يمر ليأخذها هناك لا حرج. طيب، تمرون علينا هناك نعطيكم إياها إن شاء الله، إن شاء الله لكم التوفيق. ها؟ نعم، بعض الإخوة يطلبون درسا آخر يعني هذا، فعلى كل حال احتمال يكون درس، لكن ليس الأسبوع القادم، بعد تقريبا أسبوع أو عشرة أيام ننظر، إن كنا طلبنا لدرس في شرح البيقونية لدورة مختصرة في الجامعة، إذا ما تمت بدأنا كتابا آخر إن شاء الله. هل كان كنا نتكلم أو ندرس إن شاء الله في الجرح والتعديل، نعم، فيما يتعلق بقوانين الجرح والتعديل قبل أن ندخل في كتب العلل، إن هذا من الأمور المهمة، نعم. فلعلنا يعني وقع عند بعض الإخوان الاختيار شرح القواعد أو الضوابط التي ذكرها الشيخ الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف رحمه الله في كتابه ضوابط الجرح والتعديل هكذا، وذكر فيها 20 ضابطا هناك، فجزاه الله خيرا ورحمه، قد اختصر لنا شيئا من المشوار، فنحن نشرح ونعقب وقد نزيد جملة من الضوابط مما لم يذكره الشيخ، فلعل هذا من المناسب نبدأ به إن شاء الله يتبين هذا يعني إن شاء الله الأسبوع القادم في نهايته بإذن الله يتبين الدرس إن شاء الله موعده، وإذا كان سيكون إما الأحد أو الثلاثاء يوما في الأسبوع أو يومين حسب المتيسر. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.